الوجه الثاني يبدأ حالا، نتابع القراءة في التشبيه التمثيلي ونواصل قراءة وصف البارود للنجوم. البيت الرابع مرة أخرى. وترى الثريا في السماء كأنها حلقات قرط بالجمان مرصع. خمسة. وكأنها أكر توقد ضوءها بالكهرباءة في سماوة مصنع. هامش رأى النجوم لاحقها ببصره، أرعى الكواكب. زهر بيض، الحبب فقاعات الماء، حبب تردد في غدير مترع. الغدير ما يغادره السيل من الماء، مترع مملوء. وكأنها حول المجر، المجر نهر في السماء مكون من نجوم متقاربة يسمى أيضا نهر المجرة. عكفنا على جوانب مشرع، عكف أقام، المشرع المورد. وترى الثريا في السماء كأنها حلقات قرط بالجمان مرصع. الجمان جمع جمانة، وهي اللؤلؤة الصغيرة. بالكهرباءة في سماوة مصنع، المصنع هنا القصر العظيم. وانتهى الهامش. المناقشة. البارودي يصف النجوم ويقول إنه يراقبها ويتبعها بنظره كمن له عندها رهن لم تدفعه إليه. وإذا تأملت وجه الشبه بين الشاعر وبين صاحب الرهن وجدته المتابعة وعدم الغفلة عن الشيء. وفي البيت الثاني يصف تلك النجوم بأنها بيض تلمع في الفضاء، فيشبهها بفقاعات الماء تضطرب على وجه غدير طافح بالماء. ولو تأملت وجه الشبه بين تلك النجوم وبين فقاعات الماء لرأيته مؤلفا من أشياء متعددة، هي الاستدارة والبياض واللمعان. ولا نستطيع عند استخراج وجه الشبه أن نغفل أي جزء من الأجزاء التي يتركب منها. وإذا كان وجه الشبه كذلك سمي التشبيه تمثيلية، وهو ما كان وجه الشبه فيه منتزعا من أشياء متعددة، أي صورة مؤلفة من عدة أشياء لا يمكننا أن نستغني عن أي جزء منها. وإن لم يكن كذلك، كأن يكون مفردا كما في البيت الأول، أو يكون متعددا ولكن غير مركب كقولنا زيد كالبحر في الجود والعظمة، سمي التشبيه غير تمثيلي. وإذا تأملت البيت الثالث، وكأنها حول المجر حمائم بيض عكفن على جوانب مشرع، رأيت الشاعر يشبه الكواكب حول نهر المجرة بحمام أبيض يجثم على ضفتي مورد، وهو تشبيه تمثيلي لأن وجه الشبه مؤلف من أشياء متعددة، هي قطع بيض صغار متناثرة إلى جوانب بياض مستطيل. وهكذا الشأن في تشبيه الثريا بقرط ذي حلقات متعددة مرصعة باللؤلؤ، فوجه الشبه هو قطع بيض صغار على شكل كرات متجاورة. ومثله تقريبا البيت الخامس، وكأنها أكر توقد ضوءها بالكهرباءة في سماوة مصنع، حيث شبه الثريا بمصابيح كهربائية في أعالي قصر عظيم. ويعد التشبيه التمثيلي من أعلى أنواع التشبيه وأجلها، فإنه كلما تعددت أجزاء المشبه وتعددت أجزاء المشبه به كان ذلك أدل على الإبداع وأحوج إلى إعمال الذهن وأشد تأثيرا في النفس، وهو فن من فنون التصوير، إذ هو في الحقيقة تشبيه صورة كاملة بصورة كاملة. القواعد. واحد، يسمى التشبيه تمثيليا إذا كان وجه الشبه منتزعا من أشياء متعددة مركبة. اثنان، يسمى التشبيه غير تمثيلي إذا كان وجه الشبه مفردا. تمرين محلول. بين أركان التشبيه فيما يأتي، واذكر ما كان منها تمثيلية وما كان غير تمثيلي. 1. قال الله تعالى: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا، سورة النبأ الآية 10. 2. وقال الله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، سورة الجمعة الآية 5. هامش: الأسفار جمع سفر وهو الكتاب. انتهى. الحل: المشبه في الآية وجعلنا الليل لباسا، المشبه هو الليل، المشبه به اللباس، الأداة محذوفة، وجه الشبه محذوف وهو الستر، نوع التشبيه غير تمثيلي. في الآية الثانية: مثل الذين حملوا التوراة، الآية المشبه الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، المشبه به الحمار يحمل أسفارا، الأداة الكاف، وجه الشبه عدم الانتفاع بالشيء النافع مع وجوده وقربه، نوع التشبيه تمثيلي. السؤال الثالث: وقال عليه الصلاة والسلام: الناس كلهم سواء كأسنان المشط. الحل: المشبه الناس، المشبه به أسنان المشط، الأداة الكاف، وجه الشبه التساوي، نوع التشبيه غير تمثيلي. السؤال الرابع: وقال المرار بن منقذ يصف النخل. هامش: المرار بن منقذ التميمي شاعر إسلامي مشهور، عاصر جريرة وقد هاج بينهما الهجاء. انتهى الهامش. قال المرار: كأن فروعهن بكل ريح جوار بالذوائب ينتصينا. هامش: ينتصينا يتجاذبن بالنواصي. انتهى الهامش. الحل: المشبه في بيت المرار فروع النخل عند هبوب الريح، كأن فروعهن بكل ريح جوار بالذوائب ينتصينا، المشبه به جوار يتجاذبن بالذوائب، الأداة كأن، وجه الشبه صورة أشياء منتشرة تتداخل بحركة متوالية، نوع التشبيه تمثيلي. السؤال الخامس: وقال شوقي، هامش أحمد شوقي أمير الشعراء، ولد سنة 68 و800 ألف ميلادية بالقاهرة، وتعلم في مصر وأتم دراسته في فرنسا، بويع بإمارة الشعر في حفل تكريم أقامه له أدباء العالم العربي سنة 27 و900 ألف ميلادية، توفي سنة 32 و900 ألف ميلادية. وانتهى الهامش. قال شوقي: ولقد تمر على الغدير تخاله والنبت مرآة زهت بإطاري، حلو التسلسل موجه وهديره كأنامل مرت على أوتاري. الحل: المشبه الغدير والنبات، ولقد تمر على الغدير تخاله والنبت مرآة، المشبه به مرآة حولها إطار، أداة الشبه أو التشبيه محذوفة، وجه الشبه صورة بياض مستدير يحيط به شيء أخضر، ولقد تمر على الغدير تخاله والنبت مرآة زهت بإطار، نوع التشبيه تمثيلي. حلو التسلسل موجه وهديره كأنامل مرت على أوتاري، المشبه موج الغدير وصوته، المشبه به أنامل مرت على أوتار، الأداة الكاف، وجه الشبه صورة أشياء مستطيلة متحركة يتبعها صوت لطيف. السؤال السادس: وقال البحتري يصف الذئب: أعوى ثم أقعى فارتجزت فهجته فأقبل مثل البرق يتبعه الرعد. هامش: ارتجز أنشد رجز وتلك عادة العرب عند القتال. انتهى الهامش. الحل في بيت البحتري واصفا الذئب: عوى ثم أقعى فارتجزت فهجته. المشبه إقبال الذئب وعواؤه المشبه به: فأقبل مثل البرق يتبعه الرعد. البرق يتبعه الرعد. الأداة مثل. وجه الشبه: صورة شيء سريع ينبعث منه صوت شديد. نوع التشبيه تمثيلي. تمرينات: التمرين الأول: بين أركان التشبيه فيما يأتي، واذكر ما كان منه تمثيلية وما كان غير تمثيلي. واحد: قال الله تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. سورة النور الآية 39. هامش: القيعة الأراضي السهلة. السؤال الثاني: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. سورة البقرة الآيتان 64 بعد 265 بعد 200. هامش: الصفوان الحجر الأملس، الوابل المطر الغزير، الأكل الثمر، الطل المطر الخفيف. انتهى الهامش. السؤال الثالث: لازلنا في عنوان السؤال: بين أركان التشبيه واذكر ما كان تمثيليا وما كان غير تمثيلي. السؤال الثالث: قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن كالنحلة لا تأكل إلا طيبة ولا تطعم إلا طيبة. أربعة: قال أحمد أمين: إن مستودع الذخائر للأمة قلب المرأة. قلب المرأة هو الجيش الذي لا قيمة لقنابل ولا طيارات ولا غواصات بدونه. السؤال الخامس: قال أبو تمام: كم نعمة لله كانت عنده فكأنها في غربة وإساري، كسيت سبائب لومه فتضاءلت كتضاؤل الحسناء في الأطمار. هامش: السبائب واحدتها سبيبة وهي الخرقة، الأطمار واحدها طمر وهو الثوب البالي. انتهى الهامش. السؤال السادس: وقال الشاعر: إن صاح يوما حسبت الصخر منحدرا والريح عاصفة والموج يلتطم. السؤال السابع: قال عمرو بن عبيد للمنصور: يا أمير المؤمنين، إن هؤلاء اتخذوك سلما لشهواتهم، فأنت كآخذ بالقرنين وغيرك يحلب. كانت هذه الأسئلة عن بيان أركان التشبيه وذكر التمثيلي منها وغير التمثيلي. تمارين المجموعة الثانية: استخرج ما تجده في النصوص التالية من التشبيهات التمثيلية مبينا الطرفين من كل تشبيه. واحد: قال أبو تمام يصف الربيع: أضحت تصوغ بطونها لظهورها نورا تكاد له القلوب تنور. هامش: الضمير في بطونها يعود إلى الأرض في بيت سابق. انتهى. أضحت تصوغ بطونها لظهورها نورا تكاد له القلوب تنور. من كل زاهرة ترقرق بالندى فكأنها عين إليك تحدر. تبدو ويحجبها الجميم كأنها عذراء تبدو تارة وتخفر. حتى غدت وهداتها ونجادها فئتين في خلع الربيع تبختر. هامش: الجميم العشب الأخضر، التخفر شدة الحياء. انتهى. السؤال الثاني في التمرين الثاني: وقال البحتري يتشوق لبغداد. عزيزي المستمع، في هذه الأسئلة المطلوب استخراج التشبيهات التمثيلية وتبيين الطرفين في كل تشبيه. قال البحتري يتشوق لبغداد: تلفت من عليا دمشق ودوننا للبنان هضب كالغمام المعلق إلى الحيرة البيضاء والكرخ بعدما ذممت مقامي بين بصرى وجلقي. مقاصير ملك أقبلت بوجوهها على منظر من عرض دجلة مونقي. كأن الرياض الحو يكسين حولها أفانين من أفواف وشي ملفقي. كأن القباب البيض والشمس طلقة تضاحكها أنصاف بيض مغلقي. ومن شرفات في السماء كأنها قوادم بيضان الحمام المحلقي. هامش: الجميم العشب الأخضر، التخفر شدة الحياء. وهذا في أبيات أبي تمام حين يصف الربيع في قوله: تبدو ويحجبها الجميم كأنها عذراء تبدو تارة وتخفر. الحيرة بلد في العراق، الكرخ محلة ببغداد، بصرة بلد في الشام، جلقي اسم لدمشق، مونق جميل معجب، الحو جمع أحوى وهو الضارب إلى سواد لشدة خضرته، أفانين جمع فن، الأفواف الثياب المصبغة، الوشي التطريز، ملفق مخيط بعضه ببعض، البيض خوذ الفرسان. انتهى الهامش. السؤال الثالث في التمرين الثاني: وقال ابن خفاجة يصف نهرا. هامش: ابن خفاجة هو أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله، شاعر أندلسي وصاف للطبيعة، توفي سنة 33 هجرية بعد أن عمر طويلا. انتهى الهامش. قال ابن خفاجة يصف النهر: متعطف مثل السوار كأنه، والزهر يكنفه مجر سمائي، وغدت تحف به الغصون كأنها هدب يحف بمقلة زرقاء، والماء أسرع جريه متحدرا متلويا كالحية الرقطاء، والريح تعبث بالغصون وقد جرى ذهب الأصيل على لجين الماء. هامش: المجرة نجوم في السماء تبدو على هيئة نهر، الرقطاء السوداء المنقطة ببياض أو العكس، اللجين الفضة، العيس الإبل. انتهى. التمرين الثالث: اجعل كل مما يأتي مشبها في تشبيه تمثيلي. 1- العالم بين الجهلاء. 2- النهر بين الرياض. ثلاثة، من يحوي الكتب ولا يقرأها. أربعة، من يباهي بمجد آبائه ولا مجد له. خمسة، الشاعر يمدح بالشعر من لا يستحقه. ستة، النجوم تبدو من خلال السحاب. سبعة، الشيب يظهر واحدة ثم ينتشر. ثمانية، تربية الطفل بعد فوات الأوان. تسعة، أشجار النخيل تحمل الأعذاق. عشرة، الأزهار يبللها الندى. التمرين الرابع، أتم التشبيهات التمثيلية التالية بمشبه من عندك. واحد، كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. هامش العيس الإبل. انتهى. اثنان، كتاركة بيضها بالعراء وملبسة بيض أخرى جناحا. هامش العراء الفلاه. انتهى. ثلاثة، كذاك الشمس تبعد أن تسامى ويدنو الضوء منها والشعاع. أربعة، كما أبرقت قوما عطاشا سحابة فلما رجوها أقشعت واطمحلت. خمسة، كبساط وشي جردت أيدي القيون عليه نصلا. همش القيون صانع السيوف. انتهى. كان المطلوب في التمرين هذا الرابع إتمام التشبيهات التمثيلية بمشبه. التمرين الخامس، واحد، قال العتابي يصف البرق. همش العتابي هو كلثوم بن عمرو، أحد أحفاد عمرو بن كلثوم الشاعر الجاهلي. والعتابي شاعر بليغ مطبوع من شعراء الدولة العباسية، وقد بلغ عند الرشيد كل مبلغ. انتهى الهامش. قال العتابي يصف البرق: أرقت للبرق يخفو ثم يتألق، يخفيه طورا ويبديه لنا الأفق، كأنه غرة بيضاء لامعة في وجه دهماء ما في جلدها بلق، أو ثغر زنجية تفتر ضاحكة تبدو مشافرها طورا وتنطبق. همش يخفو أي يظهر، الدهماء السوداء أي فرس دهماء، البلق البياض بين السواد، المشافر جمع مشفر وهو الشفة. انتهى الهامش. اثنان، وقال ابن حمديس يصف البرق: وكأن البرق فيها حاذف بضرام كلما شب خمد، تارة يبدو ويخفى تارة كحسام كلما سل غمد، يذعر الأبصار محمرا كما قلب الحملاق في الليل الأسد. همش الحاذف الرامي، الحملاق باطن أجفان العين. انتهى الهامش. والسؤال هنا: واحد، استخرج ما في كل من المقطوعتين السابقتين من التشبيهات التمثيلية موضحا الطرفين ووجه الشبه. اثنان، شبه العتابي البرق مرة بغرة في وجه مهرة دهماء، ومرة بابتسامات فتاة زنجية، فأيهما تجده أدق تصويرا للبرق وحركته؟ ثلاثة، أتى ابن حمديس بثلاثة تشبيهات للبرق وحركته، فأيهما كان أشد إعجابا لك ولماذا؟ أربعة، قارن بين البيت الأول للعتابي والبيت الأخير لابن حمديس، وبين أيهما أكثر ملائمة لمنظر البرق وأثره في نفس مشاهده. التشبيه الضمني الأمثلة. قال ابن زيدون وهو في السجن: واحد، لم تطوي برد شبابي كبرة وأرى برق المشيب اعتلى في عارض الشعر. اثنان، لا يهنئ الشامت المرتاح خاطره أني معنى الأمان ضائع الخطر. ثلاثة، هل الرياح بنجم الأرض عاصفة أم الكسوف لغير الشمس والقمر. أربعة، إن طال في السجن إيداعي فلا عجب قد يودع الجفن حد الصارم الذكر. هامش، العارض السحاب الكثيف المعترض بين السماء والأرض، وذلك في قوله لم تطوي برد شبابي كبرة وأرى برق المشيب اعتلى في عارض الشعر. المعنى المهموم المعذب. الخطر المكانة. النجم ما لا ساق له من النبات. الجفن الغند. الذكر من السيوف أيبسها وأصلبها. انتهى الهامش. المناقشة. لقد سجن ابن زيدون بسبب وشاية من أعدائه، وطال عليه السجن حتى غير حاله، وحتى علاه المشيب وهو لا يزال في سن الشباب. فها هو يحدثنا عن حاله ويتضجر قائلا: إن شبابي لا يزال كبرد منشور لم تطوه يد الهرم، ومع ذلك فإنني أرى الشيب يلمع في رأسي كأنه برق يلمع في سحاب معترض. نلاحظ أن هذا البيت قد احتوى على ثلاثة تشبيهات، هي تشبيه الشباب بالبرد، وتشبيه الشيب بالبرق، وتشبيه الشعر بالسحاب الكثيف، وقد ذكر الطرفان في كل واحد منهما. فإذا نظرنا إلى البيتين الثاني والثالث: لا يهنئ الشامت المرتاح خاطره أني معنى الأمان ضائع الخطر، رأينا شاعرنا يدعو على الأعداء الشامتين مرتاح البال ألا يهنئهم الله لشماتتهم بما ناله من إخفاق آماله وضياع منزلته. هل الرياح بنجم الأرض عاصفة أم الكسوف لغير الشمس والقمر؟ ويعتذر عما أصابه من مصائب معللا نفسه بأن النوازل لا تحل إلا بالعظماء، فيقول: انظر إلى الرياح، هل تعصف بالعشب القصير وتحطمه؟ لا، بل انظر إلى الكسوف، هل يحل بما دون الشمس والقمر من الكواكب الصغيرة. انتهى الشريط الثاني من علم البيان مقرر البلاغة للسنة الأولى الثانوية بالمعاهد العلمية جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وللكتاب بقية على الشريط الثالث.